السائل: فاتتني صلوات كثيرة وأنا ناس لعددها، فكيف أقضيها أثابكم الله؟ تقدر أي شيء من حق الله وحق العباد، إذا لم تستطع فيه التعيين فإنه يلزمك التقدير، والتقدير أن نقول لك كم هذه الصلوات. فإذا قلنا إنها 10 صلوات تقول أظن أنها أكثر، فنقول 20، فتقول لا أقل من 20، فنقول 15، ما بين القليل وما بين الكثير. فهذا بما يغلب على ظنك أنه يوفي حق الله وحق خلقه. فإذا قدرت فإن التقدير هو الذي تعمل عليه في مثل هذه المسائل، ويعمل به في الفتوى فيها، والله تعالى أعلم.